عابر للجفا والوصل يبكي عليه وين عهدك بالوفا للخفوق اللي يبيه لي جناح ولك جناح ولا نطير إلا سوا اسقني عذب القراه لزمان اشرب هوا ليتني قلب خلي ما عرف فرق الولي لا عليه ولا علي لا ربي سابق حلا وانصفى ود الحبيب الزمان بعد مدى ولقلبي الغرام كل يوم اللي قصير واشتكى مني الكلام أجرح أحروفه وعيه أجرح أحروفه.